فعلى ما عمل في الملك زيد حسن وجهه او مثل وايش المصدر مثل عجبت من ضرب لا هذا غلط هذا ليس مثالا لا وهذا نفسه ايوه عجبت من ضرب زيد عمرا هذا هو الفاعل اذا بجررته الله ما يكون فاعل عجبت من ضرب زيد عمرا وكذلك ايضا ايه ماذا اسم فعل نحو هيهات العجيب وكذلك ايضا الظرف مثل زيد عندك غلام رفع غلام فاعل وكذلك ايضا الجار ومجرور كل جار ومجرور في الدار ايش في الدار زيد غلام او في الدار زيد غلام هذا جار ومجرور واخيرا ما هو ابعاد التفضيل وهذه هي لو تعمل اعمال فعل مثل مررت بالافضل ابوه فاعل هذا هو الفاعل وعلى كل حال هذا تعريف للفاعل وشرح التعريف هكذا وشرح الأمثلة ثم بعد ذلك للفاعل أحكام وقد ذكر الناظم في هذه الألفية 7 أحكام وسنزده حكمين وسيكون 9 الخارج فأول الأحكام ما هو أنه مرفوع هذا حكم من أحكامه أنه مرفوع وإلى ذلك أشار بقوله الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهون يعمل الفتى هذا يعني الفاعل الذي كمرفوع أتى ما معنى هذه الشطر يعني أن الفاعل هو ما كان على هذه الصورة مرفوعا بأحد أمرين وهما الفعل أصفه هذا مراده الشبه كله دخل هذا الذي ذكرناها من المصدر واسم فاعل واسم فعل وأفعال التبديل والظرف والجار كله دخل في هذا فمثل المثالين لهذا المعنى وهو أن الفاعل يرفعه أحد أمرين إما الفعل وإما شبه الفعل وشبه الفعل تحته أقسام كما ذكرناهم كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه أين محل الشاهد زيد و زيد والثاني وجهه منيرا وجهه هذا فاعل وهذا فاعل هذا فاعل بالفعل وهذا فاعل باسم الفاعل فيعني من وجهه نعم الفتى ونعم الفتى ايضا هذا من تمام الامثله وقلنا هذا ايضا اشاره ايش الى الافعال ان الافعال تنقسم الى قسمين وهي متصرفه مثل أتى زيد وغير متصرفة مثل نعم أخواتها نعم زيد بإسناد هند وهذا هو معنى البيت إذن عرفنا من هنا الحكم الأول وهو وجوب الرفع الفاعل يرفع الفاعل يرفع ولا يجر ولا ينصب وأما ما جاء من مرفوع عنه من غير مرفوع فهذا من الشواذ. ورفع مفعول به لا يلتبس مع نصف فاعل رؤوا فلا تكس، مثل القناة بها الداجون قد بلغت نجران سوآتهم نجران أو بلغت سوآتهم هجر، هذا معكوس يعني قد بلغت نجران رفع المفعول سوآتهم فاعل جره نصبه يعني نصب الفاعل ورفع المفعول وارد في كلام العلماء، لكن هذه شواذ لذلك لا تنقض القاعدة. قال الحكم الثاني ما هو؟ وجوب تأخير الفاعل عن الفعل، وإلى ذلك أشار بقوله وبعد فعل فاعل وبعد فعل فاعل، يعني أنه يجب تأخير الفاعل وتقليل الفعل عليه. وهذا قلنا مذهبه مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيجيزون تقديم الفاعل، لكن هذا هو الظاهر. وبعد فعل فاعل ثم قال وبعد فعل فاعل، هذا الكلام يقتضي أن الفعل أن الفاعل دائما لا يخلو منه الكلام لا يحذف. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو ضمير فإن ظهر أي فإن كان ظاهرا في الكلام فهو الفاعل قام زيد، وإلا هذه قلنا ليست إلا الاستثنائية، وإنما هي إن الشرطية اتصلت بلا النافية، لذلك ما نقول استثناء. وإلا معناه إيش؟ أو إن لم يكن الفاعل ظاهرا فإيش؟ فالضمير استتر، الضمير استتر يكون ضمير مستترا، مثل زيد قام فقام فاعله ضمير مستتر. قال ثم قال بعده وقفنا على هذا ولا قرأناه. طيب إذن هذا أجرد فعل إذا ما أسند بثنين أو جمع كفاز الشهادة. ماذا يعني بهذا البيت؟ إلى الحكم إيش؟ إلى الحكم كم؟ الرابع. إلى الحكم الرابع وهو وجوب تجريد الفعل عن علامة التثنية والجمع. فالواجب أن يجرد إذا كان مصدا إلى ضمير اثنين إلى اثنين أو إلى جماعة يجب تجريده، وهذا معنى قولي وجرد الفعل عن ماذا؟ عن علامة التثنية والجمع إذا ما أسند لاثنين أو جمع. إذا أسند إلى اثنين أو إلى جماعة يجب تجريده عن الضمير ضمير اثنين وضمير الجماعة. ثم مثل ذلك بقوله كفاز الشهداء، لأن المفروض مثلا يعني إذا كان في جماعة ماذا كان نقول فازوا الشهداء، لكن يجرد لماذا؟ لأن اسم الظاهر يقوم مقامه، فليقول ما قم جرد فاز الشهداء. وقد يقال سيدا وسيد والفعل للظاهر بعض مسند. ماذا أراد بهذا البيت؟ إشارة إلى لغة المسمى بلغة أكلوني براغي، ويسميها الناظمون في كتبه بلغة يتعاقبون بكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فقال هنا وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعض المسجد، مع أن الفعل المسجد الظاهر أكلا زيدان أكلوا زيدون هكذا يقولون. وهذه لغة لبعض العرب وتسمى بلغتين أكل البراغيث، فهذه أشار إليها بهذا المعنى يعني يأتي بهذا. ومثال ذلك من أشعار العرب ما هو؟ تولى قتال المالكين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. إيش يعني مهل الشاهد؟ وقد أسلماه، كيف قال شاهدا؟ لأن بعده اسم متعاطف مثنى يعني، فأتى بضمير التثنية. وكذلك أيضا قول بيت آخر شاهد يلومونني في اشتراء النخيل لأهلي فكلهم يعذل، فكلهم الوم يعذل. أين محل الشاهد؟ ها يلومونني لأنه مسند إلى ماذا؟ إلى أهلي، هو اسم ظاهر جمع معناه جمع. فإذن ما مجيئه بالواو يلوم هذا يعتبر شاذا هذه اللغة. وكذلك قول الشاعر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر. أين محل الشاهد؟ ها رأينا الغواني، لأن المفروض أن يقول إيش رأى الغواني أو رأت الغواني، ولكنه ألحق من الجماعة مع كونه مستدعي إلى الجماعة، وهذا من الشواذ من هذه اللغة وتعقل البراغي. وهذا معنى قولك أستاذ سعيد وسعيد. إلى هنا درس الماضي، ثم ننتقل إلى الدرس الجديد وهو الإشارة إلى الحكم الخامس، إلى خامس الأحكام. وإليه أشار بقوله ويرفع الفاعل في أول أضمر كمثل زيد في جواب من قرأ. من أحكام الفاعل أن يحذف فعله ويبقى هو، يجوز ذلك لدليل قال ويرفع الفاعل فعل، الفاعل صار مفعول والفعل صار فاعل، هذا من اللغز. ويرفع الفاعل فعل أضمر معناه أي حذف، والآلف إطلاقية أي فعل محذوف. مثل ذلك كمثل زيد في جواب من قرأ، قال لك من قرأ؟ قلت زيد. هذا زيد فاعل حذف فعله لدلالة السؤال عليه، معناه قرأ زيد، قرأ زيد، وهذا معنى هذا البيت. إذن من أحكام الفاعل جواز حذف فعله، وأحيانا يثبه أيضا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وأحيانا يكون جائزا مثل ما استمثل به الناظم، وإن استجارك عدو يعني معناه حذف الفعل هنا. لكن بعبارة الناظم تسامح أو مجاز، وذلك أن الضمير أو المضمر لا يطلق إلا على الأسماء، وأما الفعل يقال له محذوف ولا يقال له مضمر، فاستعماله ويرفع الفاعل فعل مضمر من باب التجوز، لأن أطلق الضمير على الفعل. ولو قال بدل هذا ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وفى، كمثل زيد في جواب من وفى لكان لسلم من التجوز هذا، يعني ويرفع الفاعل فعل حذف، لأن فعل يصف بالحذف ولا يصف بالإضمار، وإنما الأسماء التي تصف بالإضمار. وإعراب البيت ويرفع الفاعل لغة عاطفة يرفع فعل مضارع مرفوع تجر عن الناصب والجازم وعلامة الهجوم المضارعة، الفاعل مفعول مقدم منصوب وعلامة ظاهرة، فعل فاعل مؤخر مرفوع علامة الهجوم المضارعة، أضمر فعل ماد مغير صغة مبني على فتح الألف الإطلاق ولا يفعل ضمير مستتر جوان تدور هو، والجملة المفعول والنائب في محل رفع صفة فعل، فعل مضمر كمثل زيد في جواب موفى الكاف والمجر، مثل زيد في جواب موفى مجرور محكي، لأن مرادنا لفظ لا معناه. كمثل زيد، وأصل إعرابه كمثل مجرور بكاف، مثل مضاف زيد بجار ومضاف لمجرور محفي، زيد كمثل زيد، هذا مثل مضاف زيد مضاف له مجرور. وعلامة الكسر مقدرة من عام درجة ومحلي بحالة الحكاية، مثل زيد كان أصلها كذا. في جواب من قرأ جار متعلق بمحذوف لوقوع حالة، أي حال كون واقعا في جواب من قرأ، جواب مضاف من قرأ مضاف إليه مجرور محكي، من قرأ أن المراد مخبوع أيضا. وأصل الأب من استفهامية مبتدا قرأ فعل وفاعل خبر في محل رفعه، هكذا أصل إعرابي. فهذا هو يعني إعراب البيت. ثم نقرأ الشرح. إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول في جوابه يعني زيد، التقدير قرأ زيد فبما قرأ، وقد يحذف الفعل وجوبا أحيانا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، أحد فاعل بفعل محذوف وجوبا لوقوعه في جوابه بعد أداة الشرط. قال فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا على سبيل إيه؟ على سبيل التفسير الاشتغال وجب حذفه. والتقدير وإن استجارك على استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا، وهذا مذهب البصريين ويميل إليه ابن مالك وابن هشام، لكن الذي يبدو مذهب الكوفيين أولى. لماذا؟ أنهم يعني يجوزون وقوع الاسم بعد أدوات الشرط، وليس لازم ذلك، لأن التراكب العربية في القرآن الكريم وفي أشعار العرب كلها كثير على وقوعه. إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، يعني وإن أحد منهم يشرك استجارك، هذه الأشياء كلها واضحة وكثيرة في التراكب العربية. فلماذا نقول إنه دائما تقدير وعدم التقدير أو لا من التقدير؟ إذا نقول مثل هذا يقول فاعل مقدم على مذهب الكوفيين، وإن أحد من المشركين استجارك أحد فاعل مقدم، هذا طيب مذهب طيب يعجبني أنا. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، هذه كلها يعني يدعون أنها من باب حذف الفعل وجوبا، وأنا أقول مذهب الكوفيين أولى في هذا. فالسماء فاعل فعل معذور، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت، وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي كلامه على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. هكذا يدعون، لكن دعواهم قول الكوفيين أولى يكون أولى. ثم من الأحكام التي أيضا يعني ينبغي التنبه لها سادس الأحكام، وإلى ذلك أشار بقوله وتأوتني ثنت للماضي إذا كان لأنثى فأبت هند الأب. من أحكام الفاعل يعني أن تلحق الفعل تاء التأنيث، إذا كان الفاعل مؤنثا تلحق فعله تاء التأنيث، وهذا هو الذي أشار إلى قوله وتاء تأنيث، أي وتاء دالة على كون الفاعل مؤنثا تلي الماضية، تلي الماضية، تلي الماضية، الماضي تلحقه تلي الماضية. ومثل الوصف نحو أقائمة هند إلا ما يستوي في المذكر والمؤنث كفعيل مثلا، فهذا لا تلحقه. متى تلحقه؟ إذا كان لأنثى، إذا كان مسندا إلى أنثى، أي مسندا إلى ما يدل على إلى اسم الأنثى، فعند ذلك ولو على وجه النفي، والمراد بها المؤنثة حقيقة كما سيأتي. فإذا ماذا؟ فأبت هند الأذى، وهذا مثاله، مثال حقيقي، أبت هند الأذى، أبت فعل ماض وهند فاعله، لهقت التاء لأن فاعله مؤنث حقيقي هند الأذى، وهذا غير منصرف، وعدم الصرف أولى من الصرف في هذه المسألة، وسيأتينا في باب ما لا ينصرف عن وجهان في العديم تذكرا سبق وعجمة كهندة، والمنع أحق تقول لكم. هند مثلا ساكن الوسط يجوز صرفه وعدم صرفه، لكن عدم صرفه أولى بوجود علتين اللتين تمنعان من الصرف. إذن هند هذا ليس لضرورة الوزن وإنما هو لغة الفصحى، وهو الأولى من قولك هندون، فأبت هندون لو لونته ينكسر الوزن، لكن عدم التنوين ما ينكسر بالوزن، وهو المتعين هنا، فأبت هندو الأذى، فأبت هندو الأذى. والأذى مفعول به منصوب على مفعولية، يعني خلاصة الأمر أن الفعل إذا كان مستندا إلى مؤنث حقيقي، وسيأتي معنى الحقيقي وغير الحقيقي سنشرحه، إلى مؤنث حقيقي وجب إلحاق التاء لفاعله، فلا تقول قام هند قام هند، لا بل تقول قامت هند، وإنما يجب أن تلحقه. وماذا ثم قال والإعراب وتاء فاء وتاء تلي فين الواعتفة، تاء مبتدأ مرفوع تاء مضاف فين مضاف تلي فعل مضارع مجرد مرفوع لمتجرد عن ناصب الجازم، وفاعله ضمير مسجل تدره هي الماضية مفعول بمنصوب لكنه سكن للوزن أو إجراء للنصب لحالة النصب إجراء حالة الرفع والجر. إذا كان الأنثى إذا أظهره مضمن معنى الشرط خافضة بشرطها منصوب جوابها مبني على السكون، إذا مضاف كان الأنثى كان في رماد ناقص غير عرفت واسمها ضمير تدره هي هو كان لأنثى جار منه خبر كائن لأنثى وكأبة للأذى الكاف حرف جر أبة للأذى مجر لكاف محكي كأن مرادنا له لا معنى. هذا هو إعراب البيت. وخلاصة القول في معنى البيت أن الفعل يعني أن من أحكام الفاعل أن يلحق الفعل تاء التأنيث متى إذا كان الفاعل مؤنثا. ثم هذا على نوعين، ثم هذا على نوعين، ما يلزم وجوبا وما يلزم جوازا وما يكون جوازا. فقولنا فما مثل بمصنف للوجوب كأبت بالأداء، وإلى ذلك أشار بقوله وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحري، وإنما تلزم التاء الفعل الماضية في مسألتين فقط، وهما أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير المؤنث مطلقا، هند هند قامت وجوبا هذا يعني يجب أن يلحقه ما تقول هند قام. وكذلك أيضا إذا كان مسندا باسم ظاهر مؤنث تأنيثا حقيقيا، والمؤنث الحقيقي هو ما له فرج والمرأة، فلذلك تقول إيه قامت هند وجوبا. فهاتين المسألتين يجب أن يلحق الفعل الماضي تاء التأنيث، ولذلك قال وإنما تلزم أي التاء الفعل الماضي فعل مضمر متصل، فعل مضمر متصل إذا أسند الفعل إلى ضمير متصل هند قامت أو مفهم لا تحيل. أو مسألة أخرى إذا كان مسندا لماذا لاسم ظاهر على مفهم معطوف على مضمر في على مفهم لا تهري الذي يفيد المفهم لا تهري ذات الفرج، يعني حير أصله حير وجمع الأحراح معناه الفرج، معناه يعني أنه ليس مؤنثا مجازيا مثل الشمس، الشمس مثلا مؤنث لكنه تأنيث مجازي، يعني استعملت العرب تأنيث استعمال المؤنث وليس له لها فرج، فلذلك قال أو مفهم ذات هيري. إذا عرفنا من هذا البيت أن لحاق التاء إنما يجب فيه مسألتين فقط، وهو أن يكون الفعل الماضي مسندا إلى ضمير متصل مؤنث، إلى ضمير متصل مؤنث، أو أن يكون مسندا إلى اسم ظاهر مؤنث تأنيثا حقيقيا، مؤنث العين تأنيثا حقيقيا وهو ما له فرد. هذا هو معنى مفهم ذات هيري. قال وإنما تلزم إنما أداة حصر تلزم فعل مضارع مرفوع لتجري عن الناس والجزم تلزم وفاعله جميل وثن جوازة هي أي التاء في على مفعول به منصوب في على صار مفعول هذا لغز في على مضارع مضمر مضافر مجرور متصلين مجرور صفة نعم أو مفهم أو حرف عطف مفهم معطوف على ماذا على مضمر وليس على متصلين في على مفهم ذات حيري ذات مفعول به لمفهم لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمازن وولي استفهاما أو حرف النداء أو نفيا أو جاسبة أو مسدع هذا صار معطوفا على مضمر فصار عمل عمل الفعل ذات مضاف حر مضاف لمجرور وهذا محذوف الأخير أصله حر حذفت الحاء الأخيرة تخفيفا يسمونه حذف اعتباطي الاعتباط هو من غير دليل من غير دليل يدل عليه في التخفيف فقط قال تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي تاء التأنيث هي صفة أن تكون ساكنة إلا لعارض فأن تلتقي مع ساكن فيجب تحريفها قال امراة العزيز أو بالنقل فقراءة من قرأ قال تمة قال تمة بالنقل ففي مثل هذه الحالة تحرك وإلا فأصلها هي التسكين تاء التأنيث مسكنة ساكنة الساكنة الماضية في موضعين ما هما أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث لا ضمير مؤنث متصل ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي المؤنث الحقيقي قامت هند والمؤنث المجازي طلعت الشمس فهذا لا تقول طلع الشمس إنما تقول طلعت الشمس ولكن الضمير المتصل يكون لمؤنث حقيقي أما الضمير لمؤنث مجازي يجوز الإلحاق عدمه فتقول الشمس طلعت بالإلحاق وتقول أيضا الشمس طلع هذا جائز أما الاسم الظاهر فلا سواء كان معرفة حقيقيا أم لا يجب تأنيثه تقول طلعت الشمس ولا تقول طلع الشمس الشمس طلعت الشمس طلع جائز الشمس طلعت الشمس بس ولا تقول طلع الشمس لأنه اسم ظاهر ومجازي فتقول هند قامت هند قامت يجوز وجاء قول والشمس طلعت وجوبا يعني ولا تقول قام ولا طلع فإن كان الضمير منفصلا لم يؤتى بالتاء أما إذا كان منفصلا ما يؤتى بالتاء أصلا وهذا ما نقول الضمير متصل ضمير منفصل ما قام إلا هند ما قام إلا هند لا يجوز أن تقول ما قامت إلا هند لماذا؟ لأن في الحقيقة مسند إلى مذكر وهو قول ما قام أحد إلا هند فلذلك يجب تأنيثه في مثل هذا إذا كان منفصلا ما قام إلا هي إلا هي ما إلا هند إلا هي ما قام إلا هي ما قام أحد إلا هي ففي مثل هذه الحالة ما يعني إذا كان منفصلا ما تلحق التاء بل يكون مذكرا هذه مسألة الأولى وخلاصتها أن الفعل يؤنث وجوبا إذا كان مسندا إلى ضمير مؤنث إلى ضمير مؤنث مطلقا سواء كان تأنيثا حقيقيا فقام كهند قامت أو مؤنثا مجازيا فالشمس طلعت هذا مسألة هذه الثاني موضوع الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقيا تأنيث نحو قامت هند هند وهو المراد بقوله او مفهم ذات حير واصل حر شرح فهذه كلام الكلمه اعتباطا وفهم من كلامه ان التاء لا تلزم بغير هذه الموضع هذا ليه ولذلك عبر بقوله وانما تلزم باداه الحصر لان وجوب التاء في موضعين فقط وهما اللذان شملهما هذا البيت ففي هذا البيت حصر موضع وجوب لحق التاء الفعل الماضي يأتيني فقط لا تلزم في العدل فلا تلزم في المؤنث المجازي إذن الظهري. فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس جائز لأنه اسم ظاهر. ولا في الجمع كذلك قام النساء قامت النساء ايش وجهان قام النساء قامت النساء قام الهنود قامت الهنود جمع هذا ليس مفردا. فلذلك قلنا انه يكون غير واجب فيما اذا كان غير مفرد. ايضا مما يتعلق بمساله الحق التاء يعني تبين لنا فيما مضى ان الفعل تلحقه التاء وبين موضع وجوبه وبانه في مسالتين او في موضعين. ثم ايضا ما يتعلق بها ما اشار الى بقول وقالوا بحرفه ترك التاء في نحوها ترك به بنت الواقف. قلنا فيما مضى مساله وهو ان الفعل اذا اسند الى اسم ظاهر مؤنث الحكي مؤنث حقيقي تانيث يجب لحق التاء، لكن هذا فيما اذا لم يفصل بين الفعل والفاعل. واما اذا فصل فيجوز وجهين مثل اتى القاضي بنت الواقف. لو قلت اتت بنت الواقف لوجب لحق التاء ما ينفصل. لماذا؟ لان هذا مؤنث حقيقي بنت الواقف، لكن لما فصل بين الفعل وبين هذا المفعول جاز اللحق وعدم اللحق. فتقول آتت القاضية بنت الواقف بإلحاقها، آتى القاضية بنت الواقف بدون إلحاق، دون إلحاق. فهذا معنى قوله وقد يبيح الفصل أي بين الفعل والفاعل إذا فصل يبيح ماذا؟ ترك التاء. وقد يبيح الفصل ترك التاء. ثم مثل ذلك القرين هو آتى القاضية بنت الواقف. الشاهد أن أتى ما لحقت التاء، لأنه لا لأنها لو لحقت تقول أتت، ما تقول أتى، أتت. لماذا أوجبت التاء؟ للفصل بين الفعل والفاعل. لماذا؟ بالمفعول أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية بنت الواقف. وإعراب البيت وقد يبيح، قد حرف تحقيق يبيح فعل مضارع مرفوع لتجريع الناس والجاز علامة الضم ظاهرة. الفصل فاعل مرفوع علامة الضم ظاهرة يبيح الفصل. ترك مفعول بمنصوب ترك مضاف التاء إضافة مجرور. في نحوها تلقى به في حرف جر نحو مجرور به نحو مضاف أتلقى به بنت الواقف مضاف إليه مجرور محفي. وأصل إعرابي أتى في الماد منيفة مقدرة من أنزل التعرض. أتى القاضي مفعول مقدم منصوب وعلامة ضم ظاهرة. بنت فاعل مؤخر مرفوع وعلامة ربي ضم ظاهرة. بنت مضاف الواقف مضاف إلى المجرور وعلامة يد كسر ظاهرة. هذا خلاصة هذا البيت. بين لنا أن حكم التاء أن حكم الحق التاء الذي قدمناه أنها تلحق فعل الماضية إذا أسند إلى مؤنث ليس دائما، بل إذا كان إنما يجب إذا كان متصلا يعني الفاعل بالفعل متصلا. أما إذا فصل فيجوز الوجهان إلحاق التاء وعدم إلحاقه، إلحاق التاء وعدم إلحاقه. قال هنا إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا، أما في إلا سيأتي حكمه، جاز إثبات التاء وحذفها. والأجود ماذا؟ الإثبات. أتت القاضية أولى من أتى القاضية، فتقول أتى القاضية بنت الواقف والأجود أتت. وتقول قام اليوم هند والأجود قامت. قام اليوم هذا فصل بالظرف، قام اليوم هند، هند فاعل. ولماذا حذفت التاء؟ للفصل بين الفعل والفاعل بالظرف، لكن إثبات في مثل هذا أولى، الإثبات أولى من الحذف، الإثبات أولى من الحذف. وهذا إثما إذا كان غير إلا، الفاصل غير إلا. وأما في إلا بالعكس الحذف أولى من الإثبات بعكس هذا. وإلى ذلك أشار بقوله والحذف مع فصل بإلا فضلا فما زكى إلا فتاة ابن العلاء. يعني والحظ مع فصل بإلا فضل، إذا فصل بين الفعل والفاعل بإلا الحذف حذف التاء وتذكير الفعل أولى من التأنيث. ومثال ذلك قوله كما زكى إلا فتاة للعلى، ما زكى فعل هذا وفاعله فتاة وفصل بإلا، إذن ما زكى فضل على ما زكت، ما زكت إلا فتاة للعلى يجوز أنها مؤنث. وهذا هو مضمون قول الشاعر المصنف رحمه الله تعالى. ويستفاد منه أن الوصل جائز مع إلا، لأنه قال والحذف مع تصريم بإلا فضل كما زكى، إذن قال فضل، ومعنى ذلك أن إثبات أيضا وإن كان مفضولا عليه مفضولا عنه جائز. وهذا مذهب مصنف. وقالوا إن مذهب الجمهور غير هذا، لا يجوز حذف الإلحاق التاء مع إلا في الضرائر الشعرية، الضرائر الشعرية فقط. لكن الظاهر كلام المصنف يرى هذا، وهو الماشي على قاعدته، لأنه في كتبه الأخرى هذه العبارة يكررها ويقول إن الإثبات مع إلا وعزه جائزان. إذن مذهبه هكذا طعم عبد النحاس، فيقول مع إلا جائز، لكن جمهور النحاس يقولون الإثبات مع إلا خاص بالضرائر الشعرية، كما في قول الشاعر وما بقيت إلا الضروع لجراشع، مثل هذا ضروع شعرية. قال والحذف الواطفاء الحذف المبتدا مرفوع على ارض من ظاهره مع فصل مع مشروع الظرفيه ونذكر السكون لغه في مع، ومع مع فيها قليل ونذكر كسر وفتح لسكون يتصل يجوز لغتان مع سميها السكون مع فصل مضاف مع مضاف فصل مضاف له بإلا جار متعلق بفصل فضل فعل ماضي مغير الصغة والالف للاطلاق ونائب فاعل ضمير انفجار جوازه هو وجنية الفيل والنائب خبر مبتدا في محل رفع كما زكى الا فتاة العلى، الكاف حرف جر، ما زكى الا فتاة من العلى، ما زكى الا فتاة العلى مجرور بالكاف محقي. واصل اعرابه ما نافيه، زكاة فعل ماضي مغير فتاة مقدره من انظر التعذر، زكاء إلا أداة استثناء ملغاة والاستثناء وهي مفرغ، فتاة فاعل مرفوع لزكاة، فتاة مضاف ابن مضاف إليه وابن مضاف والعلى مضاف إليه، هذا أصل إعرابه. خلاصة القول أن نقول إن هذا البيت يدل على أنه إذا فصل بين الفعل والفاعل بإلا الإثبات عليه الحذف أولى من الإثبات، وقلنا هذا عند الجمهور لا يجوز الإثبات أصلا، وما ذوي من ذلك خاص بالشعر بالأشعار. قال هنا يقول وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند، لأنه في الحقيقة مصيب إلى ما قام أحد، قال ولا طلع إلا الشمس تذكير، ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس، يعني معنى ذلك إن ابن العقيل يريد الرد على ابن مالك مباشرة، يعني قال ولا يجوز، وابن مالك لفظه يجوز لأنه قال والحفظ مع فصل إلا فضل، ومعنى ذلك هذاك مع كونه مفضلا عليه جائز، لكن معقل ما رأى هذا بل جار الجمهور فقال ما يجوز ما قامت إلا هند وما طلعت إلا الشمس ما يجوز، وقد جاء في الشعر قوله وما بقيت إلا الضروع والجراشر والنحس والأجراز ما في غروبها وما بقيت إلا الضروع والجراشر، هذا يصف ناقته شدة سيرها أنها هزلت صارت هزال أصابها هزال، فقال والنحس النحز معناه النقص، نقص بنالي، والأجراز جمع جرز جرز، الأرض التي لا نبات فيها، والأجراز ما في غروضها أي ما في غروض هذه الناقة، الغروض معناه حزام الناقة أي ما تحت حزامها كلها أذهب لحمه يعني. وما بقيت إلا الضلوع الجراشع، وما بقيت فيها إلا الضلوع جمع ضلع الجراشع أي العفار. والشاهد وما بقيت مع كون موصولا بالله جاءت التاء، وهذا يقول خاص بالشعر. فقول مصنفي إن الحرف المفضل على الإثبات والشعر بأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك، رد عليه ابن مالك، لكن رد عليه صاحب الخضر أي ليس جائزا في الشعر بل هو خاص بالشعر، في النثر بل هو خاص بالشعر. لكن قال مصنف في غير هذا الكتاب إن الصحيح جوازه، إذن الألفية تمشي على هذا، نثرا أيضا خلافا للجمهور، ومن جملة ذلك قرئ في السبع وقد قرئ فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، لا ترى إلا مساكن، قرئ بالوجهين، وهذا يعني من أحصان اللغة، ويقول كيف يقولون لا يجوز إلا في الشعر في القرآن الكريم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكن فاعل يرى، وكذلك أيضا وكذلك أيضا قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة قراءة أيضا، وهذا دليل على ابن مالك، فإذا قال يجوز النفر إلا صيحة واحدة، يعني ما بالشعر إن كانت المفروض إذا كان ما يجوز نقول إن كان ووقع في القرآن، فإذا دليل على جواز إثباته، وإن كان مفضلا لكنه إلا وكثرة. فالحظ كثير في استعمال العرب، والحظ والإثبات أيضا جائز، لأن هذه القراءة كلها فلا اعتراض عليه. والشق الثاني التدريب والمراد، يعني معناه أن ما جرى عليه ابن عقيل في شرح هذا البيت قول صواب، لأنه جرى مع الجمهور مذهب هذا، وابن مالك المصيب لأنه أتى بدلائل شعرية ودلائل نثر القراءة. ففي مثل هذه الحالة نقول إن هذه اللغة صحيحة وليس غلطا وما ادعاه المعقل، لا وهو جائز، ما قاله ظاهر كلام ابن مالك صحيح. يقول لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت من النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، لا، وإن أراد أن الحظ أكثر من إثبات فغير صحيح، لأن إثبات قليل جدا، ومع قلة جائز كأصل الكلام في القرآن الكريم، لا، هذا الصواب معه النافذ رحمه الله تعالى. قال أيضا مما يلحق بحكم التاء ما أشار يقول والحظ قد يأتي بلا فصل وما ضمير ذي المجاز في شعر وقع. سبق لنا أن قلنا إن الفصل وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أثر قضية بنت الواقف والحظ ما فصل به إلا فضلا كما زكى إلا فتاة من العالم. بهذين البيتين بين لنا حكم الفصل بين الفعل والفاعل، إذا كان بغير إلا جائز، وإذا كان بإلا مفضل. فهذا يقول ونستدل من هذين البيتين أنه بلا فصل ما يأتي، بلا فصل ما يأتي الحذف، لكن يقول هذا البيت بين أنه وجد في كلام العرب بدون فصل بإلا وبدون فصل بالفعل والفاعل، يعني حذف التاء، وهو معنى قول حذف قد يأتي كلا بلا فصل، بلا فصل بدون فاصل يجوز ذلك، ولكن قد جدا حكى سبوي قال فلانة قال فلانة، هذا حذفت التاء في النثر، ولكن قال ومع ضمير ذي مجاز في شعر وقع، ومع الضمير ضمير المؤنث المجازي وقع في شعر، فهذا يعني معناه أن بكلة وقع في الشعر، فقول الشاعر فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها، فلا مزنة ودقت هنا النثر ولا أرض أبقل إبقالها، هذا محل الشعر، المفروض أن التاء هنا واجبة. ما السبب؟ ها؟ لإسناده؟ لا لا تقول على الإطلاق، إذا أطلقت شميل هذا اسم الظاهر، واسم الظاهر وجائز كما رنك. إنما المراد إيش؟ أسند إلى ضمير مؤنث مجازي. وقد سبق لنا أن الفعل إذا أسند إلى مؤنث حقيقي ظاهر وجب وجبة التاء، وإذا أسند إلى مؤنث مجازي ظاهر ما يجب، وإذا أسند إلى ضمير مؤنث مجازي وجب. فهذا من الوجوب. لماذا؟ لأنه أسند الفعل أبقى لا إلى ضمير مؤنث مجازي، وهو ضمير إيش؟ ضمير أرض، ولا أرض أبقلت، ما قال أبقلت، إنما قال أبقل إبقالها، أبقل إبقالها. فهذا في الضرورة في ضمير في الشعر وقعها، وهذا معنى قوله والحذف قد يأتي بلفظ، وما ضمير في المجازي شعر وقع، وحذف التاء مع الضمير المجازي في الشعر وقع ولا يقاس عليه. هذا كله أحكام التاء، وجوب لحقها، جواز لحقها، ومنعه إلى آخره. إلى هنا كله مصور فيما إذا كان الفاعل اسما مفردا، سواء كان اسما ظاهرا قامت هند، أو اسما مضمرا هند قامت الشمس طلعت، كله يدور حول كون الفاعل مفردا. أما إذا كان غير مفرد فله حكم آخر يختلف عما مضى، ولذلك أشار بقوله إليه والتاء مع جمع سوى السالم من مؤنث كالتاء مع إحدى الذين. قال والتاء أي تاء التأنيث التي سبق أهل للعهد الذكري، أي تاء التأنيث مع جمع سوى السالم مع جماعة، على كون فعل مسند إلى جماعة غير السالم المذكر، يعني إذا كان فعل مسندا إلى جماعة إلى جمع غير جمع المذكر. أما إذا أسند إلى جمع مذكر ما في تاء كمفرده، كما تقول قام زيد يجب أن تقول قام الزيدون، ما تقول قام في الزيدون. إذا كان مؤنث، إذا كان يعني جمع مذكر، إذن ماذا شمل كلامه؟ جمع المذكر سوى جمع المذكر، جمع المؤنث اسم الجمع، وكذلك اسم الجنس، وكذلك هذه الأشياء كلها تدخل، والمثنى وكذا، هذه كلها داخلة في هذا. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر، ومراد بالجمع هنا ما دل على متعدد، دل على متعدد، مثل سواء كان سالما كزيدون وفاطمات وطلحات، أو مكسرا كهنود وزيوت، أو اسم جمع كنساء وقوم، أو اسم جنس كشجر وبقر. فكل ذلك يجوز في ترك التاء لتأويل تأويل بالجمع أو الفريق مثلا، إثباته على مذكرا سالما لتأويل بالجمع. ولكن المصنف مذهب هذا يخالف مذهب هذا المذهب، ومصنف بين أن التاء إنما يلزم، إنما الأحكام التي سبق لها فيما إذا كان مسندا إلى اسم مفرد. أما إذا كان غير مفرد وشمل المثنى وشمل الجمع، جمع الذكور وجمع الإناث وجمع كذا، لكن المصنف لا يرى ذلك، ذلك سوى جمع الذكور. فهذا المذهب ليس مذهبا كفيا ولا مذهبا بصريا، بل هو مذهب طائفة من النحاة مشى عليه مصنف، والأولى أن يمشي على عدد المذهبين لأنه مشهور. يقول أنهم يقولون البصريون يجعلون إيش؟ يجعلون جمعي السلامة كمفردهما، قام الزيدون وجوبا، قامت النساء أو قامت الهندات وجوبا بالتاء لا تبي غير التاء، ومع ذلك يجعلونه بالتخير إن شاءوا الحق وإن شاءوا لم يلحقوا. وأما الكوفيون فيرون جميع ما دل على أكثر من جمع على واحد، يرون جواز الحق التائي وعدم جوازه، الحق وعدم الإلحاق. إذن هذا مذهبان، جواز مطلقا، التفصيل بين جمع السلامة وغير ذلك. والمصنف هنا أتى به مذهب يخالف هذين المذهبين ويقول التاء مع جمع سوى السالم، فدل قول هذا على أن جمع الذكور مذكر السالم لا تلحقه التاء، لا تلحقه التاء. وبعد ذلك المثنى واسم الجنس واسم الجمع واسم الجمع المؤنث السالم المؤنث، هذه كلها يلحقها ويلحقها عدم الحقها جائز. سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبين، كالتاء مع إحدى اللبين، أي كما كحكم التاء مع إحدى اللبين. اللبين جمع للبنة، لبنة مفردة، قامت اللبنة، قام اللبنة يجوز وجهها. لماذا؟ ها؟ لأنه لأن لا هذا ما يكفي، ما يكفي، ما كملت. لأنه اسم ظاهر مؤنث مجازي، لأنه اسم ظاهر شرط هذا، لأننا إذا كان ضمير المجازي يجب مثل مثل مثل مثل الحقيقي، فإذا نقول إيش؟ لأنه اسم ظاهر مجازي التأنيث. وإذا قال قامت اللبنة وقامت اللبنة جائز، إذا كل الجمع كل ما دل على أكثر من واحد يجوز في وجهه. قام الزيد، قامت الهنود، قام الهنود، قامت النساء، قام النساء، قام قوم، قامت قوم، قام رهط، قامت، وهكذا يعني يجوز الحق وعدم الحاقه. فهذا معنى قوله والتاء مع جمع سوى السالم. مفهوم له منطوق البيت أن ما عدا جمع الذكور يجوز في وجهه، وأما جمع الذكور فلا يجوز، هذا مفهومه، فلا يجوز. وهذا قلنا مخالف المذهب. هنا يقول فكل ذلك يجوز فيه ترك التائز أول. إذا قلنا مثلا قام الهنود بالتذكير لتأويله بالجمع، وإذا قلنا قامت الهنود بالتأنيث نقول مؤول بالجماعة، إذا ذكرناه نؤوله بجمع وما في تاء، وإذا أنثناه يعني يفسر بالجمع. هنا بالجمع، وهي من المؤنث المجازي، والفرج بنساء وفاطمات ليس بنفس الجمع حتى يكون حقيقيا بل لأحده. هذا مذهب الكوفيين، وذهب البصريون إلى وجوب تأنيث جميع المؤنث، جمع المؤنث السالم الحقيقي، الحقيقي التأنيث لا كطلحات وتمرات، ووجوب تذكير جمع المذكر السالم لأن سلامة الوعيد فيما صيرته كالمذكور بخلاف البقية. ورد عليهم بقول تعالى آمنت به بنو إسرائيل، وهذا يؤيد مذهب الكوفيين، آمنت به بنو إسرائيل جمع مذكر، هذا آمنت أنثه. إذا جاءك المؤمنات ذكره مع كون المؤمنات هذا وأنث حقيقي. قال وقول الشاعر فبكى بنات شبهن وزوجتي والناظرون إلي ثم تصدعوا، فبكى بنات ما قال فبكت. وأجيب بفرد كلامي بما إذا سلم بناء الواحد كما أفهمه التعليل، أما ما تغيير كبنين وبنات فيجد في وجهان اتفاق ما قال الشاطبي، وأما التذكير من جاءك فللفصل كافي. وبهذا تعلم أن ما ذكره المصنف وجاره على الشارع من جواز الأمرين فيما عدا جمع المذكر السالم الشامل لسالم المؤنث ليس مذهبا بصريا ولا كوفيا، لكنه مذهب الفارسي، وعليه فارسي من النعاة البصريين البصريين كما في التصريح. وعلى مذهب الكوفيين يخرج قول الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقدر تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث، هذا على مذهب الكوفي كل جمع مؤنث معناه يجوز في الوجهان، فهذا أذان البيتان قول الزمخشري. فمعناه عنده يرى أن إلحاق التاء في أي جمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو اسم جمع أو اسم جنس كل جمع مؤنث يجوز في الوجهان التذكير والتأنيث. فهذا مذهب أبي علي الفارسي من البصريين، وجرى عليه الناظم وكذلك جاراه معقيل. وأما المذهب البصري قلنا أن جمع السلامة كأصلهما، جاء يعني قام الزيبون، هذا كأصله ما يجب تأريثه، وجاء المؤنث السالم كأصله يجب تأريثه. قامت الهندات واجب، ولا تقول قام الهندات عنده، وبعد ذلك يجب بوجهان. وأما الكوفيون فيرون جواز تأنيث كل جمع، وعليه قول الزمخشري يعني إن قومي تجمعوا وبقومي تحدثوا لا أبالي بجمع كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث وأنثه كل جمع مؤنث. وعلى ذلك ويدل لمذهبهم قوله تعالى يعني آمنت به بنو إسرائيل، وأجاب البصريون قالوا بنو هذا جمع ليس جمعا حقيقيا أو مكسر، مكسر ابن غير. وكذلك وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات فالبصريون يقولون هذا للفصل بين الفعل والفاعل بالضمير جاءك المؤمنات، لما دخل الكاف قالوا أبح الوجهين، ففي هذا يؤولونه. وأما الكوفيون على ظاهره قالوا هذا دليل لما نحن فيه. وكذلك فبكى بناتي، فبكى بناتي دليل لما يبكان الكوفيين، لكن البصريون يقولون بكى بناتي بنات من باب التكسير وليس جمعا حقيقيا، فلذلك جمع مؤنث سالم، ولذلك قالوا ان مثل هذا لا يكون دليلا للمساله. قال انتهى. هنا يقول ايوه التاء مع جنس سالم مذكرين كالتاء مع اهد الذين. طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. العالم الصالح عيسى الحين جدا في المدينة من جدا ما شاء الله. تعالك الله. ها؟ أقول جاهد إلى جدا بعد. تعالك الله. أي خدمة من جدا. جزاك الله خير.